إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قوله تبارك تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، حجة لمن يقول أن الرجل يغسل زوجته أم حجة عليه؟ ولكم نصف ما ترك ها أزواجهم، الكلام موجه للرجال، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هل هي حجة لمن يقول أن الرجل يغسل زوجته ها أم حجة على الذي ينفي ذلك ويمنع من ذلك؟ حجة على الذي يمنع من ذلك، ها اللي هم مين يا راجل؟ هذه حجة للذي يقول أن الرجل يغسل زوجته، ها لحظة، وهذا قول من الذي منع من ذلك؟ حنفية. فهذه الآية حجة على من يمنع من ذلك، لأن الحنفية قالوا أن الرجل إيه، طبعا مسألة لهم محل اتفاق أو إجماع، اللي هي إيه، تغسيل الزوجة لزوجها، هي زوجة وفي عدتها. لكن العكس قالوا، اللي هي وقع فيها الخلاف وقال فيها الحنفية الجمهور، فهذه الآية حجة لمن؟ للجمهور على الحنفية. فإن زعمتم أن الرجل بموته تبقى زوجته في ذمته وما زالت في عدة، فكذلك أيضا الله سمى المرأة زوجة رغم موت الزوج. سيجيبون عليكم بي بي بي بي أيضا بحجة على هذه الآية. كيف يجيبوا على هذه الآية؟ ها أحسنت، فتح الله عليك والله. هيقول لك إيه؟ ولكم نصف ما ترك إيه؟ أزواجكم باعتبار ما كان، باعتبار ما، يعني قلنا قبل كده الكلام قد يطلق باعتبار ما، واعتبار ما يعني إيه؟ وألقي السحرة سجادة ولا ساجدين؟ ها؟ ساجدين. هل حال السجود كانوا سحرة؟ لو سحرة ما كانوش سجدوا، لو سحرة ما كانوش إيه؟ سجدوا، أي باعتبار إيه؟ ما كانوا. وقد يطلق الكلام باعتبار ما سيكون، ها إني أراني أعصره، هو العمر الخمر بيتعصر، لا العنب يعصر فيصبح إيه، لأن الخمر خلاص، من قتل قتيلا، هو القتيل بيقتل، يعني من قتل شخصا فصار قتيلا، فلو سلم فالكلام بإيه. طبعا لا أقصد برضه دايما في مسائل الفقه بالذات، غير العقيدة، العقيدة بنتكلم بقوة في مسائل بدع، لكن الفقه برضو إيه، عايز بس أبين لك إن كل حجة أنت تراها إيه باهرة يأتي إيه رد عليه. فدايما فقه كما ذكرنا مرارا، ما تقولش إيه الراجح، الراجح عندي مرجوح عند إيه غيري، ها والمرجوح عندي رأينا. فهي الفقه، وللأسف بعض الإخوة اللي هم عليهم صغار شوية خالص، اللي هم يقول إزاي الحنفية قالوا كده، لا أنت لو قعدت قدام أبو حنيفة وقال لك ان العمود ده ذهب حتى تقتنع بيه، ائمه كبار اعلام، فاياك اياك. وبعد اخوان الناس معدل يقعد يضحك مثلا والله، يقول لك ازاي الدليل ده، لا دي ائمه اعلام، ها الله جل قدمهم، ها رضي الله عنهم وارضاهم. طيب فالفقه بالذات قد ترى دليلا انت تراه من القوه، وكيف بقى المخالف يقول الكلام ده وكلامك ضعيف؟ لا لا، ها قولي ايه صواب يحتمل الايه الخطا، قول غيري خطا يحتمل الصواب. طيب ناتي طبعا برضو دي قاعده عامه، طيب الا بمساله فيها دليل، ها خد بالك يعني قاطع مثلا او فيها اجماع، لكن المسائل الخلافيه دايما اخر عنده ساعه صدر كده، انت تفعل وتقول قولي راجح عندي، يحتمل ان يكون مرجوحا. طيب الله يحكم بيننا يوم القيامه فيما كنا فيه ايه نختلف. قال المصنف وعن بريده رضي الله عنه، بريده اسم رجل صحابي، انا تذكرت اسم المراه التي مات عنها 4 من الشهداء، عاتكة بنت زيد. ها عاتكة بنت زيد، مش أسماء بنت عميس. ها أنا عاتكة 4، عبد الله بن بن أبي بكر وزيد ها وعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير، 4 دي. لا دي بنت عم سيدنا عمر، عاتكة بنت زيد، تزوجت عبد الله بن ابي بكر، وتزوجت ابن عمها زيد، وتزوجت ابن الزبير، وتزوجت عمر رضي الله عنهم جميعا، فكانوا يسمون زوجة الشهداء. وعن بريدة في قصة الغامدية كما درج ابن حجر يأتي بالحديث مختصرا، في لأنه يأتي بالشاهد فقط يعني الذي يريده هو رحمه الله. قال في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلى، فصلي عليها ودفنت. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، أمر بها أن السلام صلى عليها. طيب هذا قال عند مسلم من رواه مسلم، وهذا الحديث من طريق بشير، هو عند مسلم من طريق بشير بن المهاجر، وهذا وثقه جماعة ابن معين والعجلي. وقال البخاري يخالف في حديثي أو في بعض حديثي، يخالف لا يخالف، إيه الفرق؟ يخالف، لكن هي يخالف أي غيره من الثقات هي يخالفونه، يخالف في بعض حديث، وقال الذهبي ثقة فيه شيء. قال الحافظ في التقريب صدوق الحديث لين الحديث، لكن مسلم أخرج له في المتابعات. وقد قولنا في هذا الحديث فإن مسلما أخرج الحديث بطوله من طريق غيلان ابن جامع المحاربي، وغيلان هذا ثقة وليس فيه ذكر الصلاة عليها، وقد ذكر أولا. يبقى عندنا هو مسلم من صنيعه لما ذكر قصة الغامدية الصلاة عليها، ذكر أولا بدأ بحديث إيه؟ حديث غيلان وهذا ثقة وليس فيه الصلاة عليها، ثم أردف ذلك في حديث إيه؟ بشير وهو فيه لين وتكلموا فيه، يعني قالوا صدوق وفيه ذكر الإيه؟ الصلاة عليه. من فقه الحديث، الحديث فيه فائدة في مسألة الصلاة على من أقيم عليه حد الرجم. من زنى وزنت فكان متزوجا أو متزوجة فرجمت. فيصلي عليها الإمام. قال أحمد، قال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل النفس. طب والمدين؟ لما لم يذكر المدين؟ ها؟ لا، او حتى الغال والقاتل نفسه يصلي الغير. لا، لما لم يذكر المدين؟ هو قال لا طبعا احمد امام في الحديث يعني سعه موسوعه. ها طيب ما نعلم، قال ما نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه على احد الا على الغال. ايه الغال؟ اللي عنده غلو في البدعه. ها عنده ايه؟ لا، الغال الذي يأخذ من الغنيمة، ليس من الغلو، الغال الذي يغل من الغنيمة. ها كحديث صاحب الشمل وقاتل النفس. طيب فلما لم يذكر المدين؟ باعتبار ما كان في آخر الأمر صلى الله عليه وسلم لما وصي عليه، وصى الله عليه، كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر كان يصلي على المدين. اذا من قتل في حد كالرجم. فالجمهور قول الشافعي واحمد الاوزاعي واصحاب الراي واختاره ابن المنذر ان امام المسلمين والمسلمين يصلون عليه. قال مالك ان الامام لا يصلي على من اقيم عليه الحد ويصلي عليه الناس. واحتج مالك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى عن الصلاه عليه. قال المالكيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى الناس في الصلاه. وقالوا ان هذا فيه زجر من الامام وردع من فعل ذلك من الزنا ثم رجم يعني. والراجح والله اعلى واعلم الذي عليه الجمهور ان الامام يصلي على من جاءه تائبا، بمعنى الغامديه تابت توبه كما في الحديث لما سبها احد الصحابه وقال لقد تابت توبه لو وزعت على اهل ايه؟ على اهل ايه؟ والمدينة فيها مين ساعتها؟ خير البشر بعد الناس. طيب فلو وسعتهم إذا يعني أقول سيما إذا كان هذا الذي أقيم عليه الحد ها أتى تائبا. والأغلب الأعم يا جماعة ها يعني مثلا في فرق بين الإيه؟ بين القاتل نفسه، القاتل نفسه في الأغلب ما بيكونش عمل كده على توبة، يكون وصل إلى نوع من ضيق الصدر والقنوط من رحمه الله، لكن دوما من يقوم عليه الحد او الاعدام مثلا زي اغلبهم اللي لم يكون كلهم بيكونوا ايه؟ حتى لو فعل وفعل بيكون خلاص بقى عارف انه فاضل له ايام وهيموت فبيتوب. ها؟ خد بالك؟ سواء مثلا سواء قام عليه حد سيما اذا كان قتل احدا فيقوم عليه القصاص، او في حد الرجم، فمعظم يعني من فعل ذلك خلاص يعني ولو كان يعني اشد الناس قسوه خلاص هو بايام و يلقى الله فمعظمهم بيتوب. فقال العلماء هنا ان السلام صلى على الغامديه سيما انها تابت توبه ايه؟ عظيمه زكاها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جاء الامامه تائبا يعني اتى الامام هو قد تاب فيصلى عليه. اما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز فقد ضعفه الاثر الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه على ماعز، ضعفه ابن المنذري فقال في إسناده مجاهيل، بل في بعض الطرق أنه صلى عليه. الحاصل الشاهد أن الجمهور على أن الإمام يصلي على من أقيم عليه الحد، حد القصاص الرجم سيما طبعا كما ذكرنا أنه إيه إذا جاء تائبا. ثم قال المصنف وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال رواه مسلم، وهذا إسناد هو في مسلم نعم لكن إسناده حسن. لما؟ في سنده سماك بن حرب. المشاقص جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف ونصل السهم مقدمة السهم. مسألة في حكم الصلاة على من قتل نفسه، طبعا الشيء عند الناس ان قاتل نفسه ايه؟ منتحر كافر، وهذا طبعا خلاف ما ثبت به السنة. حديث الرجل الطفيل لما رأى شخصا قتل نفسه رآه في الجنة في صورة حسنة، كان أن أصيب أثناء حياته فلم يتحمل الألم فقطع يده فمات، فرآه الطفيل صاحبه في صورة حسنة إلا أنه قد خبأ يده، فقال ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما تخبي يدك؟ قال قيل لي لن نصلح لك ما افسدت من نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم لما قص عليه الخبر قال اللهم واليديه فاغفر. فهذا الحجة عند الجمهور وعند الجماهير، أن القاتل لنفسه، أن القاتل لنفسه، هذا الحديث حجة على أن القاتل لنفسه ليس بكافر. طيب، مسألة الصلاة على من قاتل نفسه، طيب، فيها أقوال ثلاثة. الأول أن الإمام لا يصلي عليه، وهذا قال به مالك وأحمد، ومال إليه أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليهم، فقالوا أن عموم الناس يصلون عليه. قال أما الإمام وأئمة الدين الذين يقتضى بهم فيتركون الصلاة عليه زجرا لغيره. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قال به عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، فقالوا أن القاتل لنفسه مع كونه مسلما ويدفن في مقام المسلمين ولكن لا يصلى عليه بحال. هذا اختاره الأوزاعي من أهل الشام، وقال به عمر بن عبد العزيز أنه لا يصلى عليه بحال، ها يعني أن عامة الناس يتركون الصلاة عليه زجرا له. القول الثالث قال به مالك والشافعي أيضا وأبو حنيفة، قالوا يصلي عليه الإمام وغيره، يبقى عندنا طرفان وسط، ها طرف قالوا الإمام لا يصلي عليه ولا أو ولا يمنع الناس، يعني يترك الناس يصلون عليه. على النقيض قال إيه؟ قول الثاني قال به حنفية، مشهور الحنفية، وقال به الشافعية، قالوا يصلي عليه الجميع الإمام وغيره. لما قالوا للحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، وبينهما قال الأوزاعي لا يصلي، عمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز قالوا لا يصلي عليه أحد ما بالزجر. فالقول الثالث الذين قالوا أن من قتل نفسه يصلى عليه، حجتهم الحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، وهذا الحديث على ما فيه من مقال، ولكن يجاب عنه أنه عام وحديث الباب خاص. ايش حديث الباب يا حسام؟ ايش حديث الباب؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي اليه برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه. ان صح حديث، طبعا حديث صلوا على من قال لا اله الا الله المعنى صحيح، احنا بنصلي على المسلمين. طيب، لكن هذا عام يخص منه ما خصه ايه؟ السن، ولا تعارض بين العام والخاص، فلكل موضع. سيما انه اتى في روايه عند النسائي، لم تذكر هنا في دور المرام، في روايه عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اصلي عليه. لما يقول اما انا فلا اصلي عليه نفهم من كده ايه؟ فائده ام فائدتان ولا ثلاثه؟ الاولى طيب قولي علي. الفائده الاولى، اول نبدا بالاهم الاول، الفائده الاولى ان الانسان لم يصلي عليه. الفائده الثانيه انه لم يمنع ايه؟ غيره. اذا كان ممنوعا لقال لا تصلوا عليه، انما قال اما انا فلا اصلي عليه، فلم يمنع ايه؟ فلم يمنع غيره. برضو هنا البعض قد يقول أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونترك الصلاه عليه. لا، هنا هذا امر خاص، لان العله في النسلم لا تتك العله في غيره. يعني ايه؟ نيجي مثلا نطبق المساله، مساله واقعيه او عمليه. مثلا رجل قتل نفسه، يجي مثلا الشيخ مثلا راس في الناس فيقول لن اصلي عليه، هو يفعل ذلك ايه؟ لسنه، عنده سنه، عنده دليل. فهل ياتي مثلا الشيخ او طلابه فيقول نحن نقتدي بشيخنا لن نصلي على؟ لا، ده مش مجال اقتضاء. هنا يقدم حق الايه؟ المسلم، ده فتصلي عليه. سيما ان الشيخ يترك الصلاه عليه، لما؟ لان العلماء ورثت الانبياء، وفي ترك الشيخ الامام الصلاه على هذا الرجل، ها فائدة، أما أنت فليس هناك فائدة في الترك صلاة العصر. طيب واضح، ولم يأتي أن أحد الصحابة يعني ترك الصلاة على رجل، بل صلوا عليه أمر سلم فلم يصلي عليه. وأما الآخرون فيصلون عليه، سيما أن هذا الذي قاتل نفسه يحتاج إلى إيه؟ إلى الشفاعة، فأحق بشفاعة المسلمين بأن يصلوا عليه. فيترك الصلاة عليه من كان في نفس العلة التي في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون إيه؟ إماما في الناس يقتدى به. ثم نأتي إلى حديث ثالث في الباب أو في درس اليوم، طبعا مش الثالث في الباب، هو أحاديث كثيرة لكن في درس اليوم. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد أي تنظفه، قال أي أبو هريرة، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني أي أخبرتموني. الأذان من الإعلام، أذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله، فأذن مؤذن بينهم أي صلى إنكم أي نادى معلما إياهم، فكأنهم صغروا أمرها، يعني مثلا بيقولوا قال لهم لما لم تخبروني، فقال الراوي فكأنهم إيه صغروا إيه أمرها، هذه امرأة يعني حتى لم يذكر اسمها وتقوم المسجد. ها فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. قال متفق عليه. قال مصنف وزاد مسلم ثم قال أين سلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، اللهم أعن قبور المسلمين يا رب فارحم شهداءهم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذه زيادة عند مسلم. وأصل الحديث الصحيح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بعد أن دفنت، وهذه الزيادة في عند مسلم. وكأن البخاري لم يذكر هذه الزيادة، دوما كده البخاري علم سعة اطلاع وعلل وعلم، فقالوا وكأن البخاري أعرض عن هذه الزيادة لكونه يرى فيها علة وسائل. لأي زيادة؟ إن هذه القبور ممتلئة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاته عليهم. من الفائد هنا أن المصنف جزم أن هذه القصة كانت مع امرأة، المصنف ابن حجر جزم بأنها كانت على امرأة، وعند البخاري أنه رجل أو امرأة، يبقى في رواية البخاري أن الراوي شك هل هذه القصة في حق رجل أو امرأة، شك الراوي. وفي رواية أيضا ثالثة ولا أراه إلا امرأة، وجزم ابن خزيمة والبيهقي أنها امرأة تسمى أم محجن، الله أعلم. من الفوائد هنا عندنا أمران محل اتفاق قبل أن ندخل الخلاف، عندنا أمران محل اتفاق. الأمر الأول الأصل العام والأغلب، عندنا أمران محل اتفاق ثم نأتي إلى محل الإيه؟ محل الاتفاق الأول أن الأغلب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الجنازات في مصلى الجنائز ليس في المسجد، بل كان زي مصلى عيد كده، طبعا لأن المصلى بيختلف عن المسجد، المسجد كان ضيقا معايا نور، طيب بخلاف المصلى يكون في سعة أرض واسعة ليس فيها بنيان، ف سيما مع السنه تكثير صفوف الجنازه، فكان هناك مصلى خاص يسمى مصلى الجنائز، واحيانا كان سالم يصلي على الموتى في المسجد، ولكن اغلب فعلهم كان في مصلى الجنائز. طيب، ورد في بعض المواطن المعدوده انه فعلها في المسجد. الامر الثاني، دل حديث الباب على جواز الصلاه على الميت بعد دفنه، بعد دفن لحديث الباب. ايضا يؤيد ذلك حديث اخر عند البخاري من روايه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، اي دفن ليلا، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحه. قال افلا اذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمه الليل فكرهنا ان نوقظك. قال ابن عباس فقام فصففنا خلفه، قال وانا فيهم فصلى علي. اذا محل الاتفاق الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اغلب صلاته في مصلى الجو، وكان لا يمنع كان يصلي على الناس بعد ان دفن، وهذا ورد في قصه او قصتين، واقعه او واقعتين. محل الاتفاق الثاني محل الاتفاق الاول الصلاه فين؟ بتكون فين؟ على الاصل على الجثمان في مصلى الجنائز. محل الاتفاق الثاني، قال العلماء اذا دفن شخص ولم يصلي عليه احد، دفن خلاص هو اتدفن ولم يصلي عليه احد، فقد اتفق الفقهاء على مشروعيه الصلاه عليه وهو في قبره، ما شذ الا سحنون واشهب، دول من المالكيه. يعني ايه الكلام دوت؟ وقع ان فتنه بين بعض الناس كما في ايام بني اميه وبني، فقتلوا رجلا. ها طيب، فاتى اعداؤه فدفنوه فلم يصلى عليه احد، فاتى المسلمون من اقاربه واوليائه ها فعلموا انه دفن دون ان يصلى عليه احد، فالجميع متفق الائمه الاربعه قالوا ايه؟ يصلى عليه بعد ان دفن. طيب، لم يشذ الا من؟ سحنون واشهب. اشهب مين ده؟ اشهب، اشهب ابن عبد العزيز الذي كان يقول في سجوده اللهم امت الشافعي لئلا يضيع علم مالك. شوف بقى التأويل بقى، يعني بيدعي على الشافعي ليه يموت ليه؟ شوف مدى التعصب، عشان هو خايف يعني ايه يلمع الشافعي فيضيع علم ايه؟ يقول اللهم امت الشافعي حتى لا يضيع علم ايه؟ ماف. مش نايم؟ انت بتحلم بالدرس يعني ولا ايه؟ انا شايفك نايم. ولا انت بتسمع بانفك؟ انا شايف العين مقفوله. صحيح؟ هسالك دلوقتي. طب من الذي دعا على الشافعي؟ اشهب. تاز اعمل ايه بس؟ المهم، اذا محل الاتفاق الثاني الذي شذ فيه فقط اشهب وسحنون، اتفق الائمه الاربعه على ان الرجل اذا دفن ولم يصلي عليه احد قالوا يشرع ان يصلي عليه بعد ان ايه؟ بعد ان دفن. تتوقع ما محل الخلاف؟ اذا صلى عليه البعض. اما محل الخلاف في من صلى عليه البعض ثم دفن، واتى اخرون كانوا على سفر او تاخروا عن حضور الجنازه لامر ما، فهل يصلون على ميتهم بعد دفنه؟ هنا محل الخلاف. فقد ذهب إلى صحة الصلاة على المرء على الميت بعد دفنه، ذهب إلى صحة ذلك علي وابن عمر وابن مسعود وعائشة، وهو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية، وقال به ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر، أحمد بيقول ومن يشك في ذلك، يروى عن سلم من ستة وجوه كلها حسان، جمع حسن أي حسان. قالوا يعني ده قول الجمهور وقول من سمينا من الصحابة، حتى قال أحمد ومن يشك في ذلك، وقد روى من 6 طرق. فقالوا يصلي عليه المرء بعد أن يدفن، فإن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كان امرأة وقف عند إيه؟ وسطها، كحال الصلاة عليه قبل الدفن. حديث الباب يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن، ها، حتى لو وقعت عليه الصلاة قبل إيه؟ الدفن. يعني حديث الباب يدل على أن المرء يصلى عليه بعد أن يدفن، حتى لو كان صلى عليه بعد قبل أن إيه؟ قبل أن يدفن. لما؟ واضح الدلالة. ها، أولا قال الصحابة إيه؟ ها، أن هذه المرأة ماتت بليل. هل يتصور أن الصحابة يعلمون بموت المرأة ويتركوها بلا دفن؟ آسف، بلا صلاة عليها؟ صلوا عليه، ولكن كرهوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن إيه؟ أن يوقظوا. طيب، فلا يتصور أن الصحابة يدفنوا المرأة بلا إيه؟ فهم صلوا عليها. فدل ذلك على أن القول، قول هو إيه؟ قول الذي قال فيه سحنون، وقالوا أنه إذا صلي عليها أو صلي على الميت قبل الدفن فلا يصلي عليها بعد الدفن، هذا ينقضه حديث الباب. طيب، فهذا يدل على أن الميت يصلي عليه، أو يصلي عليه البعض، ولو سبق لآخرين أن فعلوا ذلك. قال ابن حبان في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه، لأن لا يأتي مدعي فيقول أن الصلاة على القبر للميت بعد دفنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول يرد دعوى الخصوصية، أن النبي لما صلى عليها قال ابن عباس فصففنا إيه؟ خلفه. هل قال لهم لا يصلي معي من صلى عليها قبل أن تدفن؟ لا. هل قال لا تصلي معي أصلا فإنها من خصائصي؟ فلم يمنع الجميع من الصلاة معه ليقال أن هذا من خصائصه، ولم يستفصل عمن صلى عليها ليقال أن إيه؟ بالتفريق أنه يصلي عليها ها ما لم يصلي عليها. مش واضح. أقول تاني، عندنا أمور 3. الأمر الأول، هل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ لو كان من خصائصه لمنع غيره بالكلية أن يصلي معه، وقال أنا هذا خصمي. هذه واحدة. الأمر الثاني، هل يقال بتفصيل من زعم أنه صلى على الميت ها بعد دفنه إن لم يصلي عليه أحد؟ لا، لمن أن الصحابة صلوا عليها، فلو كان كذلك لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، هتسمع أنت أنت هتسمع أنت خليك معايا. المسألة الثالثة، هل يقال أن الذي يصلي أن صلى عليها قبل أن تدفن لا يعيد الصلاة عليها بعد أن تدفن؟ كم مثلا كده؟ 2 و3، ركزوا بالله عليكم، 2 و3، انا شايفهم 2 3. ايه المثال الثالثه؟ ان الذي صلى عليها قبل ان تدفن ها لو اعاد عليها الصلاه بعد ان تدفن، ده بيعلمك ان ده مش مقام ضروره. الصلاه على الميت بعد دفن ليس مقام ضروره، ان الصلاه اصلا هي عباره عن دعاء. انت صليت على جنازه ثم بعد ان سلمنا اتي باخرى فوضعت بجوارها، ايه اللي ان تصلي وتنوي الجميع؟ الصلاة دعاء. هو قول الشعبي والطبري لما قالوا أن صلاة الجنازة لا تحتاج إلى وضوء أصلا. طبعا في قول الشيخ الإسلام تيمية قال عند الضرورة تتيمم، إذا دخل الوقت تتيمم وتصلي. قال الشعبي والطبري أصالة صلاة الجنازة لا تحتاج إلى طهارة، لا تيمم ولا وضوء. لما؟ دعاء. أنها دعاء، طبعا قول مرجوح لكن الوجه عندهم أنها دعاء. ها طيب، لا تحتاج إلى، طبعا كلام قول عند الحنابلة وكلام شيخ الاسلام، قالوا اذا دخل الامر لك ان ايه تتيمم، مفيش ميه وهنصلي مثلا تتيمم وتصلي. كم مساله ذكرناها الان؟ هل الصلاه عليه وسلم من خصائصه؟ لما نفينا الخصوصيه؟ الرسول لم يمنع غيره من الصلاه معه. هل هذا خاص بمن صلى بميت دفن ولم يصلي عليه احد؟ لا. لما؟ لان الصحابه قد صلوا عليه قبل ان تدفن. اول المساله الثالثه، هل من صلى عليه قبل ان تدفن لا يعيد الصلاه عليه بعد ان تدفن؟ لا، لما السلام لما صلوا خلفه لم يستفصل السلام، قال الذي صلى عليها ها لم لا يعيد الصلاة، والذي لم يصلي يصلي معه، لم يستفصل. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العنف في المقال. يا محمد يا محمد قوم سمع بقى 3 مسائل كده. أتيت بلا كراس وبلا قلم وبلا استيقاظ، ولا القلب صاحي والعين نائمة، ولا إيه بالظبط؟ فاشل يا محمد. ها اتفضل كده 3 مسائل، وما حد كتب 3 مسائل. طيب لا، ده الكلام ده خطأ، خطأ طبعا. قال ابن عباس فصلى وصفنا خلفه. نعم، قال ابن عباس فصفنا خلفه. نعم ان شاء الله. لا، الاصل ان تصلي مره واحده، لكن اذا اتي بجنازه ها فوضعت خد بالك. لا، بيكون ليه بقى؟ لو مثلا لو السلام صلى عليها فصفوا خلفه يصلوا عليه. طيب خد بالك، والله اعلم. نعم، نعود الى المساله مره اخرى. اذا الذي على الجمهور هو الراجح جواز الصلاه على الميت بعد دفنه، وان هذه الصلاه عليه بعد دفنه من جنس الصلاه عليه وفي نعشه، اي قبل ان يدفن، لان المقصود ها منهما طلب الشفاعه. فلا فرق بين كونه في نعشه وكونه في قبره. النعش هو الصندوق الذي او المكان اللي او الخشبه التي يحمل عليها ها، والقبر. فلا فرق ان تصلي عليه قبل ان يدفن او تصلي عليه بعد دفنه، فالعله هي ايه؟ كونه فوق الأرض أو في باطن الأرض، العلة أنك تدعو له وتصلي عليه طلبا للشفاعة. طيب، أما المالكية فقد منعوا من الصلاة على الميت بعد دفنه. هل هذا منع عام عند المالكية؟ نرجع لمحل الاتفاق بما نحن قلناه. متى منع الملكية؟ إذا صلى عليها البعض. قالوا إذا صلى عليها البعض فقد قالوا هذا فرض كفاية، فلا يصلى عليها بعد دفنها. واستدلوا بما ورد من أحاديث في النهي عن الصلاة عند المقابر وعلى القبر. قالوا الأصل العام سلمناها عن الصلاة على القبر وبين المقابر، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها. فأنت لما تصلي على ميت وسط القبور في المدافن فهذا يدخل في النهي، هكذا زعموا. نقول وردا على ذلك، نقول أن النهي عن الصلاة إلى المقابر أو على المقابر هذا نهي عام يخص منه الصلاة على الميت بعد دفنه، ولا تعارض بين العام والخاص. ثم جواب آخر على من منع من ذلك، أن فرقوا بين صلاة الجنازة وسائر الصلاة. يبقى إيه الرد الأول؟ هذا عام وهذا خاص ولا تعارض بينهم. الجواب الثاني أننا نفرق بين صلاة الجنازة وسائر الصلاة، فإن سائر الصلاة هي التي أريد بها النهي، لا تشرع إلى القبور ولا عند القبور، لأن فيها ركوع وفيها إيه؟ سجود. فسجود، فمنع الشارع منها سدا للذريعة، ها تعظيم صاحب القبر. هذا يأتي يعني سبل من سبل الشيطان. أما صلاة الجنازة فلا ركوع فيها فلا سجود، فانتفت العلة فينتفي الحكم. كتبت يوسف ولا ما كتبتش؟ معكش قلم؟ اكتب. طيب لو تكرمت اكتب بالله عليك. أما صلاة الجنازة فلا تختص بمكان ولا ركوع فيها ولا سجود، فتنتفي العلة وينتفي الحكم. أما من أدلة المانعين، من أدلة مالكية، قالوا يحمل حديث الباب، أي حديث، ها، حديث المرأة، قالوا يحمل على أنه لم يصلي على أحد، قلنا قول مالكية، ها، قول مالكية المشهور المعتمد عند المالكية، المشهور عندهم أن الصلاة على الميت بعد دفنه ممنوعة إلا إذا في حالة خاصة، ها، ده كلام مين؟ مالكية. إلا إذا لم يصلى عليه أحد. أحد. طيب، ومن أدلة أيضا، طبعا من أدلتهم حملوا الحديث على أنه إن لم يصلى عليه إيه؟ أحد، وهذا يبعد أن الصحابة يعني يدفنوا المرأة بلا إيه؟ بلا صلاة عليه. ومن أدلة المانعين، من أدلة المانعين برضه دليل قوي جدا، قالوا لو جاز الصلاة على الميت بعد دفنه لصار مشروعا بين الناس ان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجنازه بعد دفنه. يعني ايه؟ الانسان لما مات صلى عليه الناس في مقامه، كان يدخلون عشر عشر او جماعات جماعات، يصلون الرجال ثم النساء والاطفال صلى الله عليه وسلم، ثم دفن صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن اتى من بعده من التابعين الى يوم القيامه يشرع بقى ايه؟ أن يأتي الناس فيصلون الجنازة على، هل الصلاة على الصلاة ممنوعة؟ هل ممنوعة؟ ها، مش ممنوعة، الصحابة نفسهم صلوا عليه الصلاة. هل السلام لما يعني أقصد لما مات لم يصلي عليه أحد؟ لا، صلوا عليه، صلى عليه جميع الناس من حضره. فقال المانعون لو جازت الصلاة على الميت بعد دفنه لا صار مشروعا أن يصلي على السلام، سيما أن الجسد لا يبلى، وأن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الإيه؟ الأنبياء. يعني لئلا يقول قائل مثلا أن الصلاة على من دفن لسنوات هتمنع لأنه قد إيه؟ قد بلى. سيقولون لا، يشرع الصلاة على الإنسان لأن جسده إيه؟ لم يؤكل، صلى الله عليه وسلم، الأرض حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نرجع مرة ثانية، يبقى من أدلة المالكية المانعين من الصلاة على الميت بعد دفنه قالوا لو جاز ذلك لجاز الصلاة، ودي شبهة قوية، لجاز للناس أن يصلوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مشروعا لما أعرض عن ذلك الخلق إلى قيام الساعة. ويجاب عن ذلك بالإجماع الذي نقله ابن قدامة، أن العلماء أجمعوا على عدم جواز الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع، إجماع قولي وإجماع إيه؟ ها، إجماع فعلي، ها، مش الترك فعل ولا مش فعل، كانوا لا تنهون عن منكر فعلوا، فالترك فعل. فلما أطبق التابعون وتابعيهم وسلف الأمة على ترك الصلاة على القبر قبل صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك أحد، فهذا إجماع على المنع. ونقله ابن قدامة قولا، قال أجمع على عدم جواز الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم كان أيضا من أدلة المانعين، من المانعين مما منعوا صلاة على الميت بعد دفنه، وما زالت معهم الأدلة والتي نجيب عنها، قالوا أيضا من أدلة ذلك ما قاله مالك، أنه سئل عن ذلك صلاة على الميت بعد دفنه فمنع من ذلك، فقيل له أن الحديث ورد في ذلك، قال عمل أهل المدينة ليس عليه. يعني طبعا اصول المالكيه انهم اذا تعرض عندهم حديث بنقل الآحاد يعارض عمل اهل المدينه التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها الصحابه، فانهم يقدمون ايه؟ عمل اهل المدينه. فقال مالك، ها، الحديث جاء في ذلك وليس عليه العمل. قال الخرقي: وعمل أهل المدينة أرجح من الخبر على ما علم عندهم، يقدمون إيه؟ طب طبعا ده لما برضه لما تتريث كده، ها كلام قوي ليه؟ عمل أهل المدينة ده محل الوحي، إجماع الصحابة، بيعارض خبر أحد. خبر أحد ده خبر إيه؟ يفيد الإيه؟ ها الظن، لكن الإجماع أقوى. طبعا الكلام ده يرد عليه، لكن أنا بقعد بس دايما أعطيك الإيه؟ الوجهة، لأنك إذا سمعت قولا لا تقول كيف مالك يقدم عمل الناس على الحديث؟ بالراحة بس، تريث تريث. دي أئمة كبار دوما بينغرس في الإخوة، ها في إخواننا طلاب العلم، إزاي لما تسمع قول مخالف تتريث وتفهم الوجهة والمغزى اللي تتعدى في إصدار الأحكام وإلقاء التهم على الراحة، بس له وجهة قوية. المهم، لكن طبعا الشاهد أن الحديث حجة بذاته، وإحنا إن شاء الله في قواعد الحديث في الدورة اللي هتيجي بعد كده فيها قاعدة أن عمل خبر الآحاد مقدم على عمل أهل المدينة، وسنأتي بالأدلة على ذلك. خبر الآحاد إذا صح سنده فهذا مقدم على عمل أهل المدينة، لكن طبعا الكلام عندهم له وجهة، لكن فضل الله ردنا عليه في القاعدة التي ستأتي. من أدلة المانعين، كم دليلا ذكرنا للمانعين؟ 6 ولا 7 ولا 15؟ علي كتب 2. ممتاز ممتاز يا علي، كتبت كم دليل علي؟ بالله 1 2 ونص 3 إلا ربع، يا دوبك كده تلحق كده، يا دوبك تلحق كده. ممتاز، ايه تاني؟ طيب انا عايز، مش عايز بس حد يقول لي الرد، قول بس كتبته كده دليل، كم دليل من ادله المانعين؟ ايوه على القبر، ماشي تمام. وقالوا ايضا لا يتصل الى القبور، وقالوا لا لكن مش عايز الرد، عايز بس عمل اهل المدينه. الرابع قالوا ان ورد في سياق الحديث ما يدل على التخصيص. تخصيص ايه؟ ان الصلاه على القبر، يعني قالوا لو تنزلنا معكم بجوازها فهذه خاصه. بروايه مسلم ان الله ينورها بصلاتي عليه، هذه عند مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم حديث. وكأنك تفهم من فعل ابن حجر ايه؟ انه اللي ابن حجر امام فقيه، زي ما كما يعلم فقه البخاري من تراجمه، فاي مصنف لما ياتي بحديث ويذكر بعض الروايات وكانه يميل الى التخصيص، لانه ذكر حديث المراه السوداء ثم قال وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها، وان الله ينورها ايه؟ بصلاتي عليهم. هذا خاص ب بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما ان شق الجريد على القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بشفاء لعل الله ان يخف عنهم ب السلام لما مر على قبرين قال انهما ايه؟ على قبر انهما يعذبان، فاتى بجريده فشقها فقال لعل الله يخفف عنهم ايه؟ ما لم ييبسا. فهذا دليل خصوصيه. النهارده تجد المقابر أشجار وجنات وزروع ونخيل، يا جماعة مش كده خالص. إيه أصلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجري، وهذا دليل على الخصوصية. لكن هنا هذه الرواية التي ذهب إليها المالكية وزعموا أن الأمر خاص، نقول الجواب من وجوه 3. الراجح أنها رواية مدرجة، مدرجة قال كما ذكر ذلك الدارقطني، وقال هذه من كلام ثابت البناني. وقد ذكر الحافظ أن البخاري أعرض عنها لأنها مدرجة في الإسناد وهي من مراسيل ثابت. إن الله منورها بصلاة عليهم، هذا ظاهر التخصيص، لأن صلاته عليهم ليست كصلاة إيه؟ في صلاة غيره عليهم. لكن هذه ذكر الدارقطني أنها مدرجة، وذكر الحافظ البخاري يقول أن البخاري أعرض عنها لأنه يراها مدرجة في الإسناد وهي من مراسيل ثابت البناني، وهي زيادة شاذة، لأن الحديث عند البخاري رواه سليمان بن حرب وأحمد بن واقد ومحمد بن نفيل 3 عن حماد، خليك معايا، حماد الامام الشيخ مين بيحدث عنه؟ ثابت البناني وسليمان بن حرب واحمد بن واقد ومحمد بن نفيل، ثلاثه ثقات لم يذكروا هذه الايه الزياده، وانفرد بها من ثابت، ومما نص على شذوذها احمد وابن حجر والبيهقي. هذا الرد الاول على من قال بالخصوصيه. الرد الثاني نقول الاصل عدم الايه الخصوصيه. الرد الثالث قال ابن عباس فصففنا خلفه، كل هذا يدل على ان الامر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تبقى مساله وهي واضح ان الناس يعني قفلوا خلاص، تبقى مسالتان. الأولى اختلف العلماء في تحديد المدة التي يبقى خلاص دلوقتي ايه، مثلا خلاص احنا خرجنا الملكية، فاضل مين؟ الجمهور الذين جوزوا في الصلاة على ايه؟ على الميت بعد دفنه ولا بعد نومه؟ يا محمد شايفك معجب بالكلام قوي، كلام يعني بس انت. اختلفوا في المدة التي تجوز أن يصلى فيها على الميت بعد دفنه. رجل ماتت أمه وكان على السفر، عاد بعد 10 سنوات، 5 سنوات، 3 سنوات، هل يصلي عليها؟ هل هذا يستوي من كان على سفر فعاد في يومها، بعد يومين، بعد 20 يوما؟ فاختلفوا في المدة التي يبقى بعد ذكرنا قول الجمهور في جواز الصلاة على الميت بعد دفنه، لكن اختلفوا في المدة، هل يصلى عليه بعد شهرين، بعد سنة، بعد 10 سنوات؟ أقوال ثلاثة. ثم تأتي مسألة أيضا مهمة وهي الصلاة على الميت بين المقابر. معايا يا فارس؟ أراك ليس معي. طيب يعني إيه بقى؟ رجل جيء به مات مثلا بليل والمساجد أغلقت، فأتي به بأتي بالجثمان إلى المقابر، فهل نصلي عليه قبل أن يدفن بين المقابر؟ دي مسألة مختلفة صح؟ ولا هي لم يدفن ولكن جيء به ليلا مثلا فأردنا أن ندفنه ولابد أن نصلي عليه، فهل يجوز الصلاة على الميت على الجثمان قبل دفنه بين المقابر؟ تبقى مسألتين إن شاء الله نجعلهم في المرة القادمة. هذا الله أعلى أعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. نبدأ نختم بما بدأنا به. بدأنا بإيه؟ بدأنا بساعة قبل الفجر. لا يتصور في طالب علم يقوم على الأذان، ما ينفعش، لازم يكون لك خبيئة، لازم تميز، ما لازم تبقى من السابقين، ما تكون نايم وغيرك نايم وانت على كده، انت ازاي؟ ما ينفعش. كيف توفق وتسدد وتقدم وانت نائم؟ والله ليس منا شيء، ليس بنا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. تبرأ من حولك وقوتك إلى حوله تعالى وقوتك. فإن لم توفق من الله فلن، وربك يخلق ما يشاء فيختار. كيف هيختارك وأنت نايم؟ لازم فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء ورثة الأنبياء ولك من ذلك نصيب. لما قيل لثابت لما من قام الليل أنظر وجها، قال من قام الليل هذا خلا بربي، فظهر عليه من جمال ونضارة الوجه لما خلا بالملك سبحانه وتعالى. فأن تخص بذلك سيما في الشتاء بالذات هذه مقابة عظيمة. فأرى بكل أخ يعني أنام هذه الساعة، بل تلجأ إلى ربك تبارك وتعالى، تدعوه أن يفهمك أن يعلمك، يعني تقول يا رب ليس لي غيرك، ارزقني العلم والفهم واجعل علمي وفهمي خالصا لوجهك. اللهم علمنا وانفع بنا، اجعل سعينا خالص لوجهك، فصلى الله على النبي، فجزاكم الله خيرا. لا انا بقول قبل الفجر بساعة، يعني هيصلي وينام تاني. ايوه، ما هو يعني طول الليل صاحي، قبل الفجر هينام، قبل الفجر هينام بساعة مثلا. يعني سؤال بس، فاضل على الفجر ساعة، قام يصلي، هو ما نامش طول الليل، أنا هتنزل معاك، ما نامش، نام متأخر، قام الساعة كام؟ طيب يعني فاضل على الفجر ساعة، لو صلى نص ساعة هينام قبل الفجر نص. لا ما يريحش، يمسك المصحف، يقرأ في كتاب، هيخش يتوضأ، ينزل المسجد. جزاك الله خير. أي سنة؟ هذه يعني هذا كسل وبطالة، ما ينفعش يا جماعة.